وإنما هي جانية منهم يتناولونها بأيديهم. الأرائك السرر. الأرائك يعني فيها الأرائك الأرائك هي السرر التي يجلسون عليها. وقال الحسن النظرة في الوجوه والسرور في القلب. فالنظرة والسرور قال النظرة في الوجوه والسرور في القلب. السرور هي أشراق وهي أحبال فهو مسروع القلب. والنظرة تكون في الوجه الجمال والإشراق والإلهاء والسكن فهو نظرة إخلاص من النظرة للزهاء والحسن والجمال. وقال الله عز وجل يوه يومئذ الناظرة النظرة إلى ربها ناظرة من النظر هي أولى الصفات وهي من النظرة وهي البهجة حسن المنظر. والثانية من النظر يعني تنظر إلى ربها نظرة تنظر إلى ربها. فهنا حسن فسر قوله ولا نظرة وسرورا قال النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية. قال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية يعني سريعة الجرية سلسبيلا يعني سريعة الجريان. غول وجع البطن. قول وجع البطن وجع البطن يعني الخمر الذي يشربونها في الجنة يعني ليس فيها وجع بطن وليس فيها أذى وليس فيها يعني شيء مما يضر بل هي كلها نعيم كلها خير وبركة. فالخمر التي في الجنة ليس فيها غول وليس فيها ألم وليس فيها أمراض وليس فيها أضرار. يندفون لا تذهب عقولهم. يندفون لا تذهب عقولهم كما تكون الخنصية حيث يشربونها وتذهب عقولهم يقولون بلا عقول يكونون مثل المجانين الذين يكونون في الحياة الدنيا يشربون الخمر فيذهب بعقولهم. الله تعالى أعطاهم عقول فيسعون إلى أن يكونون في جنة المجانين. أعطاهم الله تعالى العقول فيسعون بأنفسهم إلى أن يكونون من جنة المجانين. هذا يقول ابن الوردي في قصيدته النامية المشهورة يقول كيف يسعى في جنون من عقل. كيف يسعى في جنون من عقل يعني كيف إنسان عاقل يسعى إلى أن يكون من جنة المجانين كيف يكون هذا يعني يبين يعني مضره الخمر وخبزها وانها مضره الخبائث وانها كذا كيف يبحث في جنون من عقل انسان الله يتعاقل يبحث عن يكون مجنون. اي انسان هذا اي انسان هذا فحين الجنه والخمر في الجنه ليس فيها ما يحصل عن الدنيا من الاذى للجسد ومن الاضاعه للعقل والازاله للعقل وانه يذهب عقله فيكون من جملة البهائم من جملة المجانين بدل ما يكون العقلاء يكون شبيها بالمجانين والبهائم الذي لا تعرف. وقال ابن عباس انتهاقا ممتلئا يعني انتهاقا يعني ممتلئا رؤوس التي يتناولونها بالجنة اتفاقا يعني ممتلئة. هذا هو معنى كلمة اتفاقا يعني ممتلئة كرس ممتلئ من الشراب الذي يشربه خمرا أو لبنا أو كما جاء في القرآن الجنة فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لبن يطمر وأنهار من خمر غير متشابهين من آثم مفصلة يعني الكؤوس التي يشربون لهذه آخر عن المسيحة. قواعد نواهي. قواعد قواعد أعصابها النساء الجنة نواهي الرحل ظهورهم الرحيق الخمر التسنيم يعني شراب أهل الجنة. التسنيم هو شيء من جميل شيء لذيذ يعني شراب أهل الجنة. ختامه طينه مسك. ختامه طينه مسك طينه مسك إلى المقصود بهذا يعني آخر يعني إذا شرب الشراب فإن البقية التي تكون في آخره يعني آياته تكون مسك. نطاقتان خياضتان خياضتان تفيضان في الماء ويجريان به. يقال موضونة منسوجة. موضونة منسوجة على سر الموضوع يعني منسوجة. يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة والأوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذات الآذان والعرى. هذا تفسير الأكواب والأباريق أن الأوب هو ما لا أذن له ولا عروة ولا عروة ما هو غفل من العرى والأباريق هي التي لها الرؤى والآذان عربا مثقلة واحدها عروس مثل صدور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنية وأهل العراق الشكلة. وعربا تقيل يعني معناها ليس بالتقيل من عربا عربا يعني معناها من الراء مضمومة. المقصود بذلك العربة وقد ذكر تفسيرها عند ثلاث يعني جهات وأنها عند في مكة العربة العربة هو المدينة الغنية وأهل العراق الشكلة العراق الشكلة. والمقصود من ذلك يعني حسن كلامها و تواجدها إلى فعلها وتلطفها وحسن أدبها ومعاملتها وطيب كلامها وحسن كلامها يعني هذا هو المقصود من ذلك. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق. والريحان سيد الروح والريحان قال روح جنة ورخاء والريحان الرزق. والمنبوذ الموت والمخضوض الموقر حملا. والمنبوذ الموت اللي هو بعضه يعني بجوار بعض منخفض على مساق وانضرام نبذ بعضه الى جنب بعض على نفس واحد وعلى باب واحد جميل. ومنبوذ والوقود الذي أسكل النوقر حمل يعني الذي كثير. قال ويقال أيضا لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن ويقال مكتوب جار. ويقال مكتوب جار يعني جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. فرش مرفوعة بعضها فوق بعض يعني معناها أنها في العلو وأنها مرتفعة وأن بعضها فوق بعض وأن هناك منازل لمنازلهم متفاوتة ودرجاتهم متفاوتة. لغوا باطلا تأثيما كذبا. لغوا